الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الكافي في كتاب الصيام في ذكر من لزمه الصوم وأبيح له تأخيره: الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية، ولا يباح الفطر بغيره لما ذكرنا في القصر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. هذا هو العذر الرابع الذي يبيح الفطر في نهار رمضان، وهو السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة. وتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر لنا أعذار ثلاثة تبيح الفطر في نهار رمضان، وأتينا عليها في لقاءة ماضية بما يغني عن إعادة الكلام فيه في هذا اللقاء. ولما فرغ من تلك الأعذار انتقل إلى هذا العذر، فقال: الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية، يشير بذلك إلى قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى كل، إباحة الفطر في السفر محل إجماع أهل العلم للآية السالفة ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ليس من البر الصوم في السفر، ولما أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة أنه كان يفطر في سفره. غير أن أهل العلم اختلفوا في حد السفر الذي يبيح الفطر، فالذي عليه الإمام أحمد عند عامة أصحابه هو ما كانت مسافته 16 فرسخا، والفرسخ عند أهل العلم يقولون إنه 3 أميال أي 48 ميلا. فهذا هو الضابط في السفر الذي يبيح الترخص برخص السفر، ومنها الفطر من الصوم الواجب. وحجة أصحاب أحمد ومن قال بهذا القول هو حديث ابن عباس الذي روي مرفوعا بلفظ: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. وقالوا هذا نص صريح في أن الترخص برخص السفر لا يكون فيما أدنى من هذه المسافة، فما كان أدنى منها لا يسمى سفرا يباح فيه الفطر وغيره. وهذا القول هو قول جمهور الأئمة رحمهم الله تعالى، هو مذهب مالك والشافعي في هذا. وذهب الإمام أبو حنيفة أو غيره إلى أن السفر المبيح للفطر هو ما كان مسيرة 3 أيام على ظهور الإبل أو ما في معنى ذلك، مستدلا بحديث علي الذي خرجه ابن خزيمة وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام إلى آخر الحديث. قالوا: فإن هذا الحديث دل بفحوى الخطاب على أن السفر المبيح للفطر هو ما كان 3 أيام فأزيد، فما دون ذلك ليس مبيحا للفطر. وجعلوا الضابط في هذا هو سير السائر على ظهور الإبل، لأن هذا هو الذي عليه الناس قديما، هو الذي كان عليه الناس قديما. وذهب بعض أهل العلم، وهذا هو القول الصواب في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل حكاه عن عامة أهل العلم من السلف والخلف، ذهب إلى أن السفر المبيح للفطر هو كل ما صح أن يطلق عليه وصف السفر عرفا، وكل ما جاز أن يوصف بهذا الوصف عرفا فهو سفر يبيح الترخص برخص السفر، ومنها الفطر في نهار رمضان. وعليه فليس السفر محددا بمسافة معينة. والحجة في ذلك أن الله جل وعلا قد أباح لكل من ضرب في الأرض قصر الصلاة، وأباح له الترخص برخص السفر في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا كما تقدم هو الصواب في هذه المسألة. الضابط في السفر الذي يبيح الفطر وغيره هو ما سمي سفرا عند الناس في عرف الناس، فكل ما صح إطلاق وصف السفر عليه أو اسم السفر عليه عند الناس عرفا فإن هذا هو السفر الذي يبيح الفطر وغيره من الرخص. وأما حديث ابن عباس الذي يستدل به جمهور الأئمة رحمهم الله فالصواب أنه موقوف، موقوف على عبد الله بن عباس من قوله، ولعله هو مذهبه في هذه المسألة. وأما حديث علي الذي استدل به بعض أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله على أن السفر المبيح للفطر هو ما كان مسيرة 3 أيام، الصواب أن هذا الحديث ليس مسوقا لبيان هذه المسافة، إنما هو مسوق لبيان مدة المسح على الخفين في حق المسافر وأيضا في حق المقيم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر 3 أيام ويمسح المقيم يوما وليلة. ليس فيه ما يدل على أن السفر الذي يبيح الترخص بالرخص هو ذلك السفر الذي بلغ مسيرة 3 أيام فأزيد، وعليه فلا حجة فيه لهذه المسألة لأنه خارج عن هذه المسألة. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله حين قال السفر الطويل المباح يبيح الفطر أن ما يبيح الفطر من السفر هو ما كان سفرا مباحا، وعليه فالسفر الذي يكون سفر معصية كالسفر مثلا للتجارة في أمر محرم أو نحو ذلك فإنه لا يبيح الفطر على حد عبارته رحمه الله تعالى. وهذا القول هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في مذهبه، وعلل أصحاب المذهب بأن تعليق الرخص بالمعاصي أمر غير سائغ لأن فيه إعانة على هذه المعصية فلا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي. وعلى كل هذا قول أكثر أهل العلم، هو المشهور عن أحمد رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى لهذا التعليل ولغيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرخصة عامة لكل سفر، ذهبوا إلى أن الترخص برخص السفر جائز في حق كل مسافر سفرا يبيح القصر في الصلاة، يبيح قصر الصلاة. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة فيما أظن في هذه المسألة، ولعل هذا هو الأظهر، لأن الله جل وعلا كما تقدم لنا أباح قصر الصلاة لكل من ضرب في الأرض. الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهو عام في كل من ضرب في الأرض، يعني في حق كل من سافر، فليس فيها ما يدل على تخصيصه بالسفر المباح. فإذا كان الله قد أباح لنا هذا قد أباح لنا في هذا السفر قصر الصلاة، فهكذا يقال في الفطر: يباح للصائم فطر هذا اليوم ولو كان سفره سفر معصية. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم. ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر. نعم، المعنى أنه، وهذه مسألة أخرى، المعنى أنه لا يباح الفطر في حق من نوى السفر حتى يشرع في سفره ويجاوز بيوت قريته، فهذا هو الضابط في الجواز في حق ذلك المسافر الذي عزم على السفر وعقد النية، فلا يجوز له الفطر حتى يجاوز بيوت قريته، حتى يجعلها خلف ظهره. والدليل في هذا أن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا المسافر قبل أن يشرع في سفره شاهد للشهر، والنية ليست مؤثرة في هذا، فهو لا يصح أن يوصف والحالة هذه بأنه مسافر، وإنما يوصف بأنه مسافر إذا شرع في السفر وغادر البنيان. وهذا القول هو كذلك المشهور عن أحمد رحمه الله، وهو قول عامة أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يباح له الفطر في البلد إذا كان قد عقد النية الجازمة للسفر. ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن الفطر يباح له، وهكذا يقال في قصر الصلاة في البلد إذا كان قد عقد النية الجازمة للسفر. وهذا على كل قول له حظ من النظر، ولكن الأحوط والأبرأ للذمة هو القول الأول لما تقدم من استظهار المعنى من الآية السالفة، ولما أيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة أنه كان لا يبتدئ القصر إلا إذا خرج من المدينة، إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قصر الصلاة وهو في المدينة. فهكذا يقال في حق الصائم لا يفطر إلا إذا غادر البنيان. نعم. وللمسافر أن يصوم ويفطر، لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. نعم، هذه مسألة ثالثة أيضا في حق المسافر. المصنف رحمه الله يورد المسائل مسألة مسألة، وهو كما تعلم يستدل بهذا الكتاب المشهور عن أحمد في مذهبه رحمه الله تعالى، وربما كذلك حكى في المسألة أكثر من قول لأحمد، وربما رجح وربما سكت. وقصد أن الغالب من صنيع ابن قدامة في هذا الكتاب أنه يحكي قولا لأحمد، يحكي القول المشهور عن أحمد في المسألة. وهذه كما ذكرت لك هذه مسألة في حق المسافر، وهو أن له أن يصوم في سفره وله كذلك أن يفطر فيه بحسب حاله. والدليل لذلك هو ما ذكره المصنف من حديث حمزة، هذا من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي عند الشيخين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، ذلك أنه كان كثير الصوم، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي لفظ أنه قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا بأس. في لفظ قال: فلا جناح عليه. وأيضا يدل لهذا ما صح عند الشيخين من حديث أنس أو غيره أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فدل ذلك على أن للمسافر الصوم والفطر بحسب حاله. وإن كان قد حكي عن بعض السلف أنه قال لا يصح صوم المسافر إن صامه، بل إن من قال بهذا قال إنه يلزمه إعادة صومه، وكأن هذا القول يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر، وهكذا يروى عن بعض التابعين. فهذا القول قول ضعيف ولا حجة فيه، بل إن كثيرا من أهل العلم حكى أنه قول مهجور، ولا أظنه كذلك يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن عبد الله بن عمر، وإنما يروى عنهما، ولا أظن أنه يصح عنهما، وإنما في ظني أنه صح عن بعض التابعين أو من دونهم. وقصد أن هذا القول ضعيف، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم. وحجة من قال بهذا هو حديث يروى بلفظ: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ولكن هذا الحديث ضعيف لا حجة فيه. وهكذا ربما استدل بعضهم بقوله عليه الصلاة والسلام حين علم أن قوما صاموا وشق عليهم الصوم في السفر، قال أولئك هم العصاة. قالوا: هذا دليل على حرمة الصوم في السفر وعليه فلا يصح، وإن صامه فإنه يلزمه إعادة هذا اليوم. وهذا كما تقدم قول ضعيف، والصواب أن للمسافر الصوم والفطر بحسب حاله، وهذا كما ترى يكاد يكون محل إجماع أهل العلم لولا ما حكي من هذا الخلاف الذي أثر عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. نعم. والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه، ولأنه من رخص السفر المتفق عليها فكان أفضل كالقصر. نعم، لما فرغ رحمه الله من الاستدلال لجواز الفطر والصوم في حق المسافر ناسب أن يستدل بهذا الحديث، حديث أبي هريرة ليس من البر الصوم في السفر، على أن الفطر أفضل من الصوم. وظاهر عبارته رحمه الله أنه أفضل في حق المسافر من الصوم بكل حال، حتى ولو كان في سفر لم يشق عليه الصوم فيه، كأن يسافر مثلا على متن طائرة والمسافة لا تزيد على نصف ساعة مثلا، أو كذلك يكون سفره في آخر النهار قبيل الغروب مثلا، فإن الفطر أفضل بكل حال من الصوم. وهذا القول هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة كما تقدم لنا، فإن المصنف يريد ما يكون مشهورا عند أصحاب أحمد في هذا. وأما جمهور الأئمة فإنهم على خلاف هذا، قالوا إن الصوم أفضل لمن قوي عليه، وهذا كله في حق المسافر، كلامه هنا في حق المسافر. فذهب جمهور الأئمة عن مالك والشافعية وأبا حنيفة رحمه الله، ذهبوا إلى أن الصوم أفضل في حق من قوي عليه، أما في حق من شق عليه أو من ضعفت حاله عن الصوم فإن الفطر أفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل في حقه هو أيسر الأمرين، فإن كان الفطر أيسر فهذا هو الأفضل، وإن كان الصوم هو الأيسر فهذا هو الأفضل، لأنه ربما سافر في آخر النهار وأصبح إعادة هذا اليوم يشق عليه فيما بعد، فيكون الصوم أيسر له. فقالوا إن الأفضل في حقه هو أيسر الأمرين، مستدلين بعموم قوله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا: والرخصة في الفطر والقصر في السفر هي لأجل التيسير على العباد، جعله الله تيسيرا للعباد فينظر الأصلح له، فإن كان الأيسر والأصلح هو الفطر فإنه يفطر، وإن كان الصوم هو الأيسر فإنه يتم صومه والحمد لله. وأيضا عللوا بأن الرخصة في السفر، رخصة الفطر والقصر في السفر، إنما هي لأجل المظنة، مظنة المشقة، ذلك أن طول المسافة في السفر هي مظنة المشقة، فإذا ضعفت هذه العلة أو نحو ذلك فله أن ينظر فيما هو أيسر له. ولعل هذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، الأظهر في هذا أن الإنسان ينظر في حاله، فإن كان الصوم أيسر له فإنه يصوم، لأنه ربما كان سفره في آخر اليوم ولم يبقى على الغروب إلا ساعات أو ساعة أو نحو ذلك، فإن الصوم أيسر له من القضاء، من قضاء يوم كامل. وهكذا يقال في من صام في أول اليوم، فإن الفطرة في حقه أيسر مما لو صام هذا اليوم كاملا في سفره. نعم. ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأزأهم، لأنهم أتوا بالأصل فأزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائمة. نعم، هذه مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالمريض والحامل والمرضع. هنا انتقل إلى ما يتعلق بالأعذار السالفة. تقدم أنه من الأعذار المرض الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة، ومن الأعذار كذلك الحمل والرضاعة الذي تخشى الحامل أو المرضع معه على أنفسهما أو على ولديهما. فقدم لنا هذا، تقدم لنا أن المرض والحمل والرضاعة من الأعذار التي تبيح الفطرة بالشروط التي ذكرناها في موضعها. فإذا تحامل المريض على الصوم، وهكذا يقال في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما وتحاملتا الصوم، فإن صومهم يصح مع الكراهة. فهذا معنى قوله: ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم. وقول أهل العلم كره لهم لأنهم كما ترى لأن هؤلاء عدلوا عن الرخصة فأصبح الصوم جائزا لهم لكن مع الكراهة، أصبح صحيحا لكن مع الكراهة لأنهم عدلوا عن رخصة الله إلى المشقة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهنا تركوا أيسر الأمرين وتحولوا إلى المشقة فأصبح مكروها في حقهم لهذه العلة. ومنه يظهر لك أيضا أن الفطرة في حقهم، في حق من كان بمثابة هؤلاء، هو الذي تقتضيه نصوص الشريعة وليس الصوم. لكن لو قدر أن تحامل المريض أو تحاملت الحامل أو تحاملت المرضع على الصوم وكان يشق عليهما فإن الصوم يصح عند أهل العلم بلا خلاف، لكن هذا يكون مع الكراهة لأنهم عدلوا عن رخصة الله إلى المشقة على أنفسهم. وربما يقال بحرمة الصوم أيضا مع الصحة، هنا ظاهر من عبارة المصنف أنه قال يصح الصوم مع الكراهة، لكن كذلك قد يقال بأن الصوم يصح مع الحرمة مع التحريم إذا كانت المشقة شديدة، إذا كانت المشقة على المريض شديدة تفضي إلى زيادة المرض أو إلى تأخر البرق، أو كذلك كانت المشقة على الحامل شديدة بأن تفضي إلى الإضرار في الجنين أو بنفسها، وهكذا يقال في المرضع، فإن الصوم يحرم عليها وعلى المريض التي هذه هي حاله، لعموم قوله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقصد أن المريض إن كان مرضه شديدا وهكذا الحامل، وهكذا يقال في الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما وقد صام كل منهما صوما يشق عليه، فإن الأمر دائر بين الكراهة والتحريم، فهو إما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما، والصوم صحيح على كل في كلا الحالين. نعم. ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. ولأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض، وعنه لا يباح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. نعم. على كل هذه مسألة من المسائل المتعلقة بالمسافر، وقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وصورتها عند الفقهاء رحمهم الله أن يسافر الرجل في أثناء يوم من رمضان قد شرع في صومه، فهو قد شرع في صوم هذا اليوم، ولكنه لما حان وقت الظهر أو حان وقت العصر أو قبل ذلك أو نحو ذلك شرع في سفره. فهنا ظاهر من عبارة المصنف رحمه الله أن للإمام أحمد في هذه المسألة قولين، يعني في حكم الفطر بعد شروعه في الصوم. فالقول الأول هو إباحة الفطر هذا اليوم، وهذا هو الذي قدمه المصنف في هذه المسألة مستدلا بحديث أبي بصرة هذا الغفاري الذي خرجه أبو داود أنه أفطر في يوم قد شرع في صومه، أن أبا بصرة قد أفطر في يوم قد شرع في صومه قبل ذلك، ثم لما قيل له رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز الفطر في حق من سافر في أثناء النهار وكان قد شرع في صوم هذا اليوم. وأيضا علل بعض أصحاب أحمد لهذا القول بأن السفر مبيح للفطر في كل حال، ومن ذلك الفطر في أثناء اليوم. والقول الثاني لأحمد في المسألة هو أنه لا يباح له الفطر في هذه الحال، لأن الصوم عبادة معللين، يعني من قال بهذا القول من أصحاب المذهب عللوا بأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحذر، فإذا اجتمع فيها الحذر والسفر غلب فيها حكم الحذر كالصلاة، يغلب فيها حكم الحذر وهو الصوم وهو وجوب الصوم، فحينئذ يحرم عليه الفطر بعد عقد النية على الصوم. وهذا القول يعني القول الثاني يعني عدم إباحة الفطر هو مذهب جمهور الأئمة. القول الثاني هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، قالوا إنه إن سافر بعد أن عقد نية الصوم وصام جزءا من اليوم وسافر بعد ذلك فإنه لا يحل له الفطر، لأنه قد شرع في صومه، شرع في هذا الصوم، ولأنه اجتمع في هذه العبادة حاضر ومبيح، فيغلب جانب الحضر على جانب الإباحة وهو الصوم. وعلى كل القول الأول هو الصواب، وإن كان على خلاف قول الجمهور، وأظن أن المشهور عن أحمد هو الرواية الثانية. المصنف كما ترى استفتح المسألة بالقول الأول الذي يدل على الإباحة، ولا يظهر لي أن هذا هو المشهور عن أحمد، لأن الذي أعرفه عن عامة أصحاب أحمد أنهم يقولون بما ذهب إليه جمهور الأئمة، بل هو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، القول بعدم الإباحة، ولكن القول الأول هو الصواب. القول الأول هو الصواب لأن أثر أبي بصرة وإن كان فيه ضعف نص في المسألة، وهو أنه أفطر في يوم قد شرع في صومه، فلما قيل له رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ظني أن هذا الأثر موقوف عليه ولا يصح رفعه، وهو حجة على كل، سواء قيل بصحة الرفع أو بصحة الوقف فحسب، فهو حجة في المسألة لأنه لا مخالف له من الصحابة في هذه المسألة. وأما قياس الصوم على الصلاة عند من قال بحرمة الفطر فإن هذا قياس فاسد، قياس الصوم على الصلاة في هذا الموضوع قياس فاسد، لأن الصوم يختلف عن الصلاة، يختلف من حيث إن الصلاة يلزم إتمامها بنية الإتمام، بخلاف الصوم فإنه يختلف في هذا، الصلاة هنا تختلف ويغلب فيها جانب الحضر وتتم بنية الإتمام، أما هنا فإن الحكم يختلف. فقصد أن الصواب في هذه المسألة هو إباحة الفطر ولا شك في هذا، وإن كان الجمهور بل الأئمة الأربعة على خلاف هذا في هذه المسألة. وكما تقدم الخلاف بين أهل العلم في هذا فيما لو سافر في أثناء اليوم، سافر في أثناء يوم من رمضان قد شرع في صومه كما تقدم، هذه هي صورة المسألة عند أهل العلم، وهذا هو الخلاف الذي يندرج تحت هذه الصورة. أما لو سافر ليلا مثلا في أثناء الشهر فله أن يفطر فيما بعد هذه الليلة من الأيام بلا خلاف بين أهل العلم، وكذلك لو دخل مثلا عليه شهر رمضان وهو في سفر مثلا فإن له الفطر في أيام سفره ما دام مسافرا بلا خلاف. ومنه يظهر لك أن المسافر لا يخلو من أحوال ثلاثة عند أهل العلم، يعني في مسألة الفطر والصوم، الحال الأولى أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في سفر، فهذا كما تقدم آنفا لا خلاف في إباحة الفطر بين أهل العلم، فإباحة الفطر في حقه محل إجماع ولو طال سفره ما دام أنه في سفر يبيح قصر الصلاة. الحال الثانية أن يسافر في أثناء الشهر في الليل وليس في النهار في أي ليلة كانت من ليالي رمضان، كذلك لا خلاف أيضا بين أهل العلم في إباحة الفطر فيما يستجد له من أيام ولو طال سفره ما دام أنه في سفر تقصر فيه الصلاة، فهذا محل إجماع. والحالة الثالثة هي التي وقع فيها الخلاف قبل قليل، وهي أن يسافر في أثناء اليوم وكان قد شرع في صومه، كأن مثلا يصوم أول النهار ثم يطرأ له السفر في أثناء النهار، في أثناء النهار. فهنا اختلف أهل العلم هل يباح له الفطر أم لا على قول على القولين السالفين. فالجمهور بل هو قول الأئمة الأربعة على أن الفطر ليس مباحا له، لأنه بيت نية الصوم فلا يحل له أن ينقض هذه النية. والقول الثاني، وفي ظني أنه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، هو إباحة الفطر، وهو رواية عن أحمد كما تقدم، وهذا هو الصواب لأثر أبي بصرة الغفاري السالف، وهو وإن كان موقوفا على الصواب من أقوال أهل العلم، إلا أنه حجة في هذه المسألة. نعم. وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر لذلك، ولما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم. وله أن يفطر بما شاء، وعنه لا يفطر بالجماع، فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان، أصحهما لا تجب، لأنه صوم لا يجب المضي فيه، فأشبه التطوع. نعم، هذه على كل صورة أخرى. المصنف رحمه الله يسوق الصور في حق المسافر، صور جواز الفطر في حق المسافر بالتسلسل على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذه لو تأملتها وجدتها أنها على نقيض الصورة السالفة، فإن الصورة السالفة كما تقدم هي أن يشرع في صوم، في صوم يوم، ثم يطرأ عليه السفر في أثناء النهار. فاختلف أهل العلم في الصورة، في هذه الصورة وهي الصورة السالفة، هل يباح له الفطر أم لا. وتقدم أن الصواب أن الفطر مباح له، وهنا الصورة على نقيض ذلك، وصورتها أن يصوم في سفره، أن يصوم في سفر قد سافره ثم يطرأ له بعد ذلك الفطر، هل له الفطر أم لا. فهذه هي صورتها، أن يكون قد سافر وقد صام في هذا السفر أول يومه، ثم بعد ذلك طرأ له الفطر، طرأ له الفطر في أثناء الصوم، فهل له هذا الفطر أم لا. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن له الفطر بعد نية الصوم، لحديث جابر الذي ذكره وهو عند مسلم في الصحيح، في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو صائم، حتى إذا بلغ كراع الغميم ورأى الناس قد شق عليهم الصوم أفطر من صومه بهذا القدح من الماء بعد أن صلى العصر عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشهور عن أحمد في مذهبه رحمه الله، أنه إن كان قد صام أول يومه في سفره ثم بدا له الفطر بعد ذلك، فإن له ذلك لهذا الحديث عند مسلم في الصحيح وغيره. وذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله إلى أنه لا يفطر، لا يحل له أن يفطر إذا كان قد شرع في صوم هذا اليوم. وكل هذا في حق من كان على ظهر سفر، كل هذا في حق، خلاف هذا في حق من كان على ظهر سفر جاد. فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يفطر، معللين بأنه يوم قد نوى صومه، فلا يحل له حينئذ أن يبطل وأن يحبط هذه النية. بل إن الإمام مالك رحمه الله فيما حكى عنه بعض أصحابه أنه أوجب عليه القضاء والكفارة إن أفطر، أوجب عليه القضاء والكفارة إن أفطر، معللا بأنه قد أفطر في يوم من شهر رمضان، وكان قد عقد النية في صوم هذا اليوم. ومنه يظهر لك أن مذهب مالك في هذه المسألة هو أضيق المذاهب، وأن مذهب أحمد رحمه الله هو أوسعها، وما ذهب إليه أحمد رحمه الله هو الذي عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكذلك هو ما يدل له حديث جابر، فإنه نص في المسألة، نص صريح في هذه المسألة، لأن النبي كما ترى عليه الصلاة والسلام صام أول يومه في سفره، ثم لما رأى أن من المصلحة أن يفطر في أثناء اليوم أفطر عليه الصلاة والسلام بهذا القدح من الماء بعد صلاة العصر، فدل على جواز الفطر بعد نية الصوم في السفر. وأما مذهب مالك والشافعي فيحمل على أنهما لم يقفا على هذا الحديث، إذ لو كان قد وقف عليه لما وسعهما القول بخلافه. وكذلك ظاهر من عبارة المصنف رحمه الله في آخر عبارته أن له أن يفطر بما شاء من الأكل والشرب، حتى ولو اقتصر في فطره على جماع أهله فإن هذا يكون فطرا ويجوز له ذلك. وحكى أن في عند وحكى أنه يروى عن أحمد رواية أخرى وهي أنه إن كان قد أفطر بالجماع دون الأكل والشرب فإن عليه كفارة الجماع، حكى ذلك رواية عن أحمد. والمشهور عنه رحمه الله هي الرواية الأولى، وهي أنه يباح له الفطر بأي شيء، لأن من أفطر على طعام هو ذلك الذي قد أفطر على غيره سواء بسواء. وأيضا قياسا على المقيم الذي له أن يفطر بما يشاء من المفطرات. وعبارة المصنف تشير إلى أن الصحيح من المذهب هي أنه لا كفارة عليه بكل حال، سواء أفطر بجماع أو بما دونه، فإن هذا كله سواء، الفطر بالأكل والشرب وغيره من المفطرات كله سواء عند أهل العلم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فالقصد أن هذه المسألة كما ترى هي نقيضة، صورتها نقيضة للمسألة السالفة. السالفة هي في حق ذلك الرجل الذي نوى الصوم ثم أنشأ سفرا، فهل له أن يفطر أم لا؟ وهنا في حق ذلك الذي كان قد سافر وصام ثم أراد أن يفطر في صومه، فهما مسألتان تختلفان عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والخلاصة في هاتين المسألتين أن له الفطر بكلها، سواء كان قد عقد نية الصوم في الحضر ثم سافر، أو كذلك عقد نية الصوم في السفر ثم أراد الفطر، كله سواء، يجوز له الفطر بكل حال، والحمد لله. نعم. وإن قدم المسافر وبرئ المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر، لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر. نعم، كذلك هذه مسألة أخرى، وهذه صورة أخرى في حق المسافر والمريض اللذين يصومان ويزول عذرهما في أثناء النهار، فهل لهما الفطر إن رغبا فيه بعد زوال عذرهما، بعد زوال عذرهما قبل الغروب؟ ولأجل أن تظهر صورة المسألة نذكر تفصيلها. ففي حق المسافر مثلا يقال رجل سافر وصام مثلا أول يومه في سفره، ثم قدم بلده في أثناء النهار، وقدومه إلى بلده هذا هو زوال عذره، فقدم بلده في أثناء النهار قبل الغروب، فهنا هل يباح له إذا كان قد صام في السفر، فهل يباح له في هذه الحال أن يفطر بقية اليوم أم لا؟ وأما صورتها في حق المريض فهي يقال رجل مرض في أول يوم من أيام رمضان، وكان قد شرع في صومه ولم يفطر طوال مرضه، ثم شفي من مرضه، برئ من مرضه في آخر اليوم قبل الغروب، فهنا هل له أن يفطر بعد زوال عذره بعد برئه من المرض أم لا؟ وهكذا في الأول، هل له أن يفطر عند قدومه إلى بلده أم لا؟ فظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه ليس لهما الفطر والحالة هذه، لأن عذرهما الذي يوجب الفطر قد زال، فالسفر قد زال وانتهى بقدومه إلى بلده، فلا يحل له الفطر بعد ذلك إن كان قد صام في سفره. وهكذا يقال في المريض شفي في آخر النهار، فلا يحل له الفطر بعد زوال عذره وبرئه من هذا المرض قبل الغروب إن كان قد صام إن كان قد أتم صوم هذا اليوم. وهذا القول هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، بل هو مذهب الأئمة أربعة، بل ربما يكاد يكون إجماعا إلا ما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أو عن بعض أصحابه أنه خالف في المسافر خاصة، فإنه أباح له الفطرة معللا بأن السفر يبيح له الفطرة أول النهار ظاهرا وباطنا، قال فكذلك يكون في آخره. فإن صح هذا القول عن الإمام الشافعي فإنه يكون خالما لإجماع أهل العلم في هذه المسألة في حرمة الفطر. أما إن لم يصح عن الإمام الشافعي فإن الإجماع يكون منعقدا عن إجماع الأئمة الأربعة على حرمة الفطر والحالة هذه. فإن أهل العلم كما ترى فإن كثيرا منهم يحكي فيه إجماع الأئمة، لكن يروى عن الإمام الشافعي فيما حكاه غير واحد من أصحابه أن الإمام الشافعي خالف في هذه المسألة في حق المسافر، فأباح له الفطرة إذا قدم إلى بلده وهو كان قد صام أول اليوم، ثم بدا له الفطر قبل الغروب إذا كان قد قدم بلده قبل غروب الشمس وبدا ورأى أن يفطر فإن له أن يفطر وإن كان قد صام في أول يومه في سفره، معللا بأن السفر يبيح الفطرة يبيح للمسافر الفطرة في أول النهار ظاهرا وباطنا. قال فكذلك يقال في آخره فيما لو كان قد صام أوله وأراد الفطرة في آخره. لكن على كل هذا القول قول ضعيف، هذا القول قول ضعيف، والصواب هو القول الأول، بل هو مذهب عامة أهل العلم إن لم يكن إجماعا عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن العذر قد زال، لأن عذر إباحة الفطر قد زال بالشفاء من المرض أو بالقدوم من السفر أو نحو ذلك، فلا يجوز من كانت هذه حاله أن يفطر، إلا اللهم ما كان في حق الحائض والنفساء فإنه لا يتصور في حقهما هذا، إنما هذه مسألة متصورة في حق المسافر وفي حق المريض وفي حق الحامل وفي حق المرضع، أما الحائض والنفساء فليست هذه المسألة متصورة في حقهما. فالقصد أن من زال عذره وهو كان قد صام حال العذر ثم أراد أن يفطر بعد زوال العذر قبل غروب الشمس فليس له ذلك، هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، وعليه القضاء، عليه القضاء إن كان قد أفطر فإن عليه القضاء، إن كان قد أفطر بقية يومه فلا إشكال في أن عليه القضاء ويأثم بفطره هذا. نعم، وهكذا يقال إن كان قد أفطر قبل زوال عذره فإن عليه القضاء أيضا بلا خلاف، إذا كان مسافرا أو كانت حاملا أو كانت مرضعا خافت على أنفسهما أو على ولديهما، أو كذلك إن كان مريضا، فإن كان قد أفطر قبل زوال عذره فليس عليه سوى القضاء، وإن كان قد أفطر بعد زوال عذره فعليه القضاء والتوبة لأنه يأثم بهذا. نعم. وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. نعم، هذه المسألة كذلك لو تأملتها وجدت أنها على النقيض أيضا من المسألة السالفة، وصورتها أن يقدم المسافر أو يشفى المريض أو كذلك ينقطع دم الحيض والنفاس عن المرأة في أثناء يوم الصوم وهم قد أفطروا قبل زوال عذرهم، أفطر المسافر في سفره وأفطر المريض قبل أن يشفى، وكذلك يقال في مسألة الحيض والنفاس قد أفطرتا، فهنا هل يلزمهم إمساك بقية هذا اليوم أم لا؟ فأهل العلم متفقون على وجوب القضاء بلا خلاف، متفقون على وجوب قضاء هذا اليوم في حق المسافر وحق المريض وحق الحائض والنفساء، وإنما اختلفوا هل يجب عليهم إمساك بقية هذا اليوم أم لا على قولين. فالمشهور من مذهب أحمد هو ما حكاه المصنف، وهو أنهم يلزمهم الإمساك بقية هذا اليوم، وهذا هو في ظن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم وقول مالك والشافعي إلى أن الإمساك إمساك بقية هذا اليوم ليس واجبا عليه، استدلين بما يروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. وتقدم لنا حكاية هذه المسألة في أول الباب في مسألة الصبي، في مسألة صوم الصبي وما يتعلق به كذلك صوم الحائض والنفساء وانقطاع دم الحيض والنفاس عنهما في أثناء النهار. والقول بعدم لزوم ذلك هو الصواب من أقوال أهل العلم، لكن كما تقدم لنا من الإشارة إليه وهو أن هؤلاء يراعون حرمة صوم من كان حولهم من الناس، يراعون حرمة من كان حولهم من الناس في البيت أو غير ذلك. وأما قضاء هذا اليوم فلا شك فيه، يلزمهم القضاء بلا خلاف بين أهل العلم. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان فإن نوى ذلك لم يصح، لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه. نعم، هذه صورة من الصور في حق المسافر خاصة يفترضها الفقهاء رحمهم الله تعالى في حق ذلك المسافر الذي يسافر في نهار رمضان. إذ تقدم لنا أن سفره يبيح الفطر إن كان سفرا يصح أن يطلق عليه وصف السفر، فإن هذا السفر يبيح له الفطر في نهار رمضان. فلو قدر أن صام هذا المسافر في هذا اليوم الذي أبيح له الفطر أو في تلك الأيام التي أبيح له الفطر فيها، لو قدر أن صام يوما أو أياما غير رمضان، لو قدر أن أراد أن يصوم مثلا في هذه الأيام أيام نذر كان قد نذرها أو أيام قضاء كانت قد بقيت في ذمته من رمضان الماضي أو أياما وجبت عليه كفارة، أو كذلك أراد أن يصوم صوما مستحبا كأن ينوي بها أيام البيض أو الاثنين أو الخميس أو نحو ذلك، فهنا هل يكون هذا الصوم صحيحا أم لا بهذه النية؟ الظاهر من عبارة المصنف رحمه الله أن الصوم لا يصح ولا يباح له الصوم، ولا يصح بهذه النية ولا عن رمضان أيضا إذا كان قد نوى هذه النية ثم عدل عنها إلى رمضان فإنه لا يصح مطلقا. فهذا هو الظاهر من عبارة المصنف رحمه الله تعالى، وعلل بأنه نوى صوما غير شهر رمضان، وعلل أيضا بأن الزمان إنما هو زمان شهر رمضان، هو زمان صوم رمضان، فلا يصح صوم يوم من غير شهر رمضان في هذا الشهر. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، هو كذلك مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وهو المشهور عن أحمد كما ترى، بل لا أعلم رواية غيرها عند أحمد في هذا. وخالف بعض أهل العلم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وقال به بعض أهل العلم، فذهب إلى أنه يصح منه الصوم إن كان الصوم واجبا بخلاف الصوم المستحب. قال: إن نوى صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم قضاء فإن الصوم يصح، لأنه أصبح بدلا عن صوم يوم وجب عليه ولكنه أسقط عنه لهذه العلة للسفر. أما الصوم المستحب فإنه أدنى رتبة من هذا فلا يصح عنده على مذهبه رحمه الله. وعلى كل هذا قول ضعيف، والصواب أنه لا يصح، إنما الذي يصح في هذا هو صوم رمضان، فهو كما تقدم لنا في مسألة سالفة هو مخير بين الصوم والفطر، والأفضل في حقه أن ينظر ما هو أيسر له، فإن أراد أن يصوم فليس له سوى صوم رمضان، سوى صوم هذه الأيام التي تكون من شهر رمضان. أما إن نواها أيام قضاء من رمضان من شهر ماضي، من شهر رمضان الماضي، أو نواها أيام نذر أو كفارة، فإنها لا تصح. وهكذا فيما لو قلب النية بعد ذلك إلى صوم رمضان في أثناء النهار فإنه لا يصح، لا رمضان لا تصح عن رمضان ولا عما نواه أصلا، فعليه القضاء بكل حال، عليه القضاء بكل حال. فهذه كما ترى مسألة يفترضها الفقهاء رحمهم الله تعالى لما وقع فيها من الخلاف بين أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي على ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.